الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، ربوبيته ظاهرة للمستبصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، جل شأنه وتعالى وصفه وعظم سلطانه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خير من ذكر ربه وأفضل من مجده وأحسن من عظمه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أوصيكم بتقوى ربكم تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، من منبر التوحيد والإيمان نتحدث في هذه الجمعة عن ربوبية ربنا تبارك وتعالى كما ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أعظم حديث الرسول عن مرسله، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه رب الطيبين، وهو رب هذه الدعوة التامة، الأذان والإقامة والصلاة القائمة، هو رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هو فاطر السماوات والأرض، هو عالم الغيب والشهادة، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. أخبر صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه هو رب الناس، مذهب الباس، هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، هو رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، نعوذ من شر كل ذي شر، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، هو رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، نعوذ به من النار، هو رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما قلت، ورب الشياطين وما ضلت، هو خير جار. يا ربنا، كلنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد أو أن يبغى علينا أحد، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. قال أبي بن كعب: إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم من منبر حتى قلنا ليخرن به. رواه الإمام أحمد. يا من تعيشون في ربوبية الله، إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. رواه ابن ماجه والحاكم. ولقد عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أبو داود. ويضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره عليهم. رواه الترمذي. ويغضب ربنا ويرضى. وفي حديث قبض أرواح المؤمنين يقول ملك الموت: أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فيخرج كأطيب ريح المسك. رواه النسائي والحاكم. ويرضى ربنا بأقل شيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والسواك مرضاة للرب تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في معرض حديثه عن الدجال: يا عباد الله اثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أي الدجال وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. رواه ابن ماجه. يا أيها المرغوبون، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. رواهما مسلم. واعلموا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. ويعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود. وربكم كما أعطى البصر لمن شاء يرد البصر عمن يرد البصر لمن عمي إن شاء. قال ملك أصحاب الأخدود لوزيره: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. رواه مسلم. وفي دعاء استفتاح الصلاة قال صلى الله عليه وسلم معظما ربه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه أبو داود. ويحسس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأصحابه في عيشهم في ربوبية الله خلقا وإيجادا وملكا وتدبيرا وتصريفا، حتى يكون أعبد لربهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري وابو داود وهذا لفظه. ومن اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له أين يذهب؟ فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم فيبرأ. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يحلف بربه ولا يحلف بمن سواه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف فليحلف برب الكعبة. رواه أحمد. قل برب النبي ولا تقل بالنبي. وقال صلى الله عليه وسلم: هم الأخسرون ورب الكعبة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: لا اكترون أموالا إلا من قال هكذا

يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري. وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. يا ربنا لك صلاتنا وركوعنا، ولك يقيننا وبك يقيننا، ولك إيماننا ولك أسلمنا. أنت ربنا يسجد لك وجوهنا، فأنت الذي شققت أسماعنا وأبصارنا. تباركت ربنا يا أحسن الخالقين. أقول ما تسمعون، فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أي عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحسس أصحابه بشهود ربوبية الله عليهم حتى يكون ألزم لطاعته. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتكلم في ربوبية الله حتى لا يغيب عن ذهن أحد ألوهيته وعبوديته والتزام طاعته. وقال صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله إن قدر علي ربي ليهلكني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فلما مات قال الله لذراته التي ذريت في الهواء والماء: كن فلانا فكان. فقال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك. قال: خشيتك. قال: اذهب فادخل الجنة. رواه أحمد، وأصله في الصحيحين. يا من أحياك ربك سيميتك ربك، ومن أسئلة القبر لك: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. وقال سفيان ابن عبد الله الثقفي: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. رواه مسلم والترمذي وهذا لفظه، وعند أحمد. وأما الكافر أو المنافق في القبر فيفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا، ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين. ولا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. ويدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف أعرف. فيقول ربه: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن آخر رجل يدخل الجنة يقول لربه: ربي الجنة ملأى، فيقول الله العزيز القدير: لك عشرة أمثال الدنيا. رواه البخاري. ويقول رب عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. رواه البخاري. وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، رواه أصحاب الكتب، وهذا لفظ البخاري. أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ابتغاء مرضات ربكم، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا ربنا، لا تذرنا إلى حولنا وقوتنا. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت ربنا ورب الطيبين، كن لنا عونا ونصيرا. اللهم كن لنا جارا وظهيرا. اللهم تولنا بتربيتك، تولنا بربوبيتك، ولا تتخلى عنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. أدم الأمن والإيمان علينا. اللهم أدم وحدة كلمتنا. اللهم أدم علينا جمع شملنا. اللهم أصلح ولي أمرنا لما فيه صلاح دنيانا وأخرانا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.